ألف أولف للولف رسالة رمز المحبة تخبره ألف أولف للولف رسالة رمز المحبة تخبره عن حاله والباب قلبي ثابت من زاله ما ينمحي لو حاولوا يمحونه والتترى دمع العيون يهلي هذه خطية بينة يا خلي والذا ثلاث سنين وينك قلي والروح تحت أقدامكم مرهونة والجيم جريت الحشا بيدينك وبهرجتك وبضحكتك وبعينك والحا حسبت اني حدين اخوانك وذنك عدو ونيتك ملعونة وذنك عدو ونيتك ملعونة والخا خبرت انك تبي تعذيبي تبيني ابدي للخلايق غبي وانا المعذب ما حد يدري بي السر بيبان الظما يردونه السر بيبان الظما يردونه والدال داع والجرح يا دكتوره الكبد من جرح الهوى في غرته وعيونه والرار ماني رمية بضلوعي من هالعيون استبشرا بدموعي والززرات ولا قطفت زروعي وزروع غيري يثمر النغصونه وزروع غيري يثمر النغصونه السين سيفه يذبح العشاقه والردف ياخذ مقطعه عن ساقه والشين شفته امس شوف شفاقه من بعد ذا المده يا كثر زيونه من بعد ذا المده يا كثر زيونه والصاد صار ترعى النجوم لحالي قلبي يهاجس به لحيثه غالي والضاد ضر الحال وعزالي ودواي يا مشكاي ما تلقونه والطاطواني ضية القرطاسة مكثر تعذيبه ومقوى باسة والضاد بي الريم مثل جناسة وهو الغزيل والغزيل لونه وهو الغزيل والغزيل والعين عود يا مظنة روحي من تب على هذا الجفا مسموحي والله لو انه يشوف جروحي الرمح رمحه والطعون طعونه والعين غرت كالليالي فينا وش فيك يا ترف القدم ناسينا وش فيك يا ترف القدم ناسينا والفا فراشك في كفوف ايدينا وارواحنا في خدمتك ممنونة والقاف قامت ناركم تزدادي واكثر حطبها من ضلوع فوادي واكثر حطبها من ضلوع فوادي والكاف كل الهوى وانتم هوا بالي ورمز فنونه واللام لولا يستحي من زله لا قول انت الطب وانت العله والميم ماني بقايل الله قله يا مقرب المظنون من مظنونه يا مقرب المظنون من مظنونه والنون نورك مثل نور ساري اللي بلجات السما سماري والواو والله كل ما جا طاري حبك بقلبي خزرته مكنونه حب هوانا ما كشفنا سراره، لكن اشوف ايامنا قدره، واليا يا ليت الحب له قبره، مثل الجنازه بالكفن مدفونه، مثل الجنازه بالكفن مدفونه، مثل الجنازه بالكفن مدفونه، مثل الجنازه بالكفن مدفونه.